بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم. الحمد لله الذي جعل العلم ضياء والقرآن نورا، ورفع الذين أوتوا العلم درجات عالية، وكان ذلك في الكتاب مسطورا، وجعل العلماء ورثة الأنبياء، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة ومنة بخير كتاب وأفضل سنة، والقائل من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه القائمين بالحق والدعاة إليه بالألسنة والأسنة، وعلى التابعين لهم بإحسان في التعلم والتعليم. وبعد، بنبرات صوتية متميزة وأداء حسن حباها الله تعالى الأخ الناشئ أحمد عادل السيد عمران الطالب بالصف الثاني المتوسط بالمعهد العلمي بجدة التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، يسر إخوانكم في تسجيلات الإصلاح الإسلامية بجدة أن يقدم لكم إصدارهم الخامس من سلسلة قراءة المتون، والذي يحتوي على منظومة شعرية في أصول الفقه وقواعد فقهية لفضيلة الشيخ العلامة محمد ابن صالح العثيمين حفظه الله. وقد استمع فضيلته للطالب أحمد وطلب منه لقاءه تواضعا منه وفضلا، وأذن له حفظه الله بإلقاء منظومته الفقهية. وخصص العام بخص ورد قد يعني غير الفتحة وخصص العام بخص وخصص العام بخص ورد كقيد مطلق بما قد قيد وخصص العام بخص ورد كقيد مطلق بما قد قيد ما لم يكن التخصيص ذكر البعض من العموم فالعموم أمضي. بسم الله الرحمن الرحيم. استمعنا إلى صوت الابن أحمد ابن عادل عمران المصري، وهو الطالب النجيب في المعهد العلمي في جدة. استمعنا إلى صوته وهو ينشد القصيدة التي كتبناها وجمعناها من أقوال أهل العلم في أصول الفقه وقواعد الفقه، والتي نرجو الله تبارك وتعالى أن ييسر إتمامها. وقبل أن نبدأ باستماع المنظومة نود أن نلقي الضوء على نبذة تعريفية مختصرة عن المؤلف حفظه الله. هو أبو عبد الله محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين الوهيبي التميمي، ولد في مدينة عنيزة في 26 من رمضان المبارك من عام 1347 للهجرة. قرأ القرآن الكريم على جده من جهة أمه عبد الرحمن ابن سليمان الدامغ رحمه الله فحفظه، ثم اتجه إلى طلب العلم فتعلم الخط والحساب وبعض فنون الآداب. وكان الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله قد أقام 2 من طلبة العلم عنده ليدرسا الطلبة الصغار، أحدهما الشيخ علي الصالحي، والثاني الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع رحمه الله. قرأ عليه مختصر العقيدة الواسطية للشيخ عبد الرحمن السعدي، ومنهاج السالكين في الفقه للشيخ عبد الرحمن أيضا

والأمر للفور فبادر الزمن إلا إذا دل دليل فاسمعا. والأمر إضوعي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل. وإن يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفايات أوتر. والأمر بعد النهي للحل وفي قول لرفع النهي خذ به تافي. وفعل عبادات إذا تنوعت وجوهها بكل ما قد وردت. لتفعل السنة في الوجهين وتحفظ الشرع بالنوعين. والزم طريقة النبي المصطفى وخذ بقول الراشدين الخلفاء. قول الصحابي حجة على الأصح ما لم يخالف مثله فما رجع. وحجة التكليف خذها أربعة قرآننا وسنة مثبتة. من بعدها إجماع هذه الأمة والرابع القياس فافهمن. واحكم لكل عامل بنيته واسدد على المحتال باب حيلته. فإنما الأعمال بالنيات كما أتى في خبر الثقات. ويحرم المضي فيما فسد إلا بحج واعتبار أبدا. والنفل جوز قطعه ما لم يقع حجا وعمرة فقطعهم تلع. والإثم والضمان يسقطان بالجهل والإكراه والنسيان. إن كان ذا في حق مولانا ولا تسقي الضمان في حقوق للمال. وكل متلاف فمضمون إذا لم يكن الإتلاف من دفع الأذى. ويضمن المثلي بالمثل وما ليس بمثلي بما قد قوم. وكل ما يحصل مما قد أوذل فليس مضمونا وعكسه ضمن. وما على المحسن من سبيل وعكسه الظليم فاسمع قيلي. ثم العقود إن تكن معاوضة فحررها ودع المخاطرة. وإن تكن تبرعا أو توثيقا فأمرها أخف فجر التفرقة. لأن به إن حصلت فمغنم وإن تخف فليس فيها مغرم. وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدودي. من ذاك صيغات العقود مطلقة ونحوها في قول من قد حقق. واجعل كلفظ كل عرف مضطرب فشرطنا العرفي كاللفظ يرد. وشرط عقد كونه للمالك وكل ذي ولايات كالمالك. وكل من رضاه غير معتبر كمبرأ فعلمه لا يعتبر. وكل دعوى لفساد العقد مع ادعاء صحة لا تجدي. وكل ما ينكره الحسنى سماع دعواه وضد مسمعا. بينة ألزم لي كل مدعي ومنكرا ألزم يمينا تطعي. كل آمين يدعي الرزاق بالما لم يكن فيما له حظ حصل وأطلق القبول في دعوى السلف وكل من يقبل قوله حلف أد الأمانة للذي قد أمانت ولا تخن من خالفه وقد هلك وجائز أخذك ما لا يستحق شرعا ولو سرا كضيف فهو حق قد يثبت الشيء لغيره تبع وإن يكن لا وثاقا لا لم تنع كحامل إن بها حمل أمتنع ولو تباع حاملا لم يمتنع وكل شرط مفسد للعقد بذكره يفسده بالقصد مثل نكاح قاصد التحليل ومن نوى الطلاق للرحيل لكن من يجهل قصد صاحبه فالعقد غير فاسد من جانبه لأنه لا يعلم الذي أسر فأجري العقد على ما قد ظهر والشرط والصلح إذا ما حللا محرما أو رسولا يقبلا وكل مشغول فليس يشغل بمسقط لماله ينشغل كمبدل في حكمه اجعل بدلا ورب مفضول يكون أفضلا كل استدامات فأقوى من بدا في مثل صيب محرم ذا قد بدا وكل معلوم وجودا أو عادا فالأصل أن يبقى على ما قد علم والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعين الرتبة والأصل في القيد احتراز ويقل لغيره ككشف تعليل جهل وإن تعذر اليقين فارجعا لغريب الظن تكن متابعا وكل ما الأمر به يشتبه من غير ميز قرعة توضحه وكل من تعجل الشيء على وجه محرم فمنعه جلا وضعف الغرم على من ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت لمال كسرق من غير ما محرز ومن لظل كتما وكل ما أذن للحي جعل كميته في حكمه طهرا واحد وكان تأتي للدوام غالبا وليس ذا بلازم مصاحبا وإن يضف جمع ومفرد يعم والشرط والموصول بلاه حسن منكر إن بعد إثبات يرد فمغلق وللعموم يرد من بعد نفي النهي لاستفهام شرط وفي الإثبات للإنعام واعتبر العموم في نص أوفر أما خصوص سبب فمعتبر ما لم يكن متصفا بالوصف يفيد علة فخذ بالوصف وخصص العام بخص ورد كقيد مطلق بما قد قيد ما لم يات التخصيص ذكر البعض من العموم فالعمومات.